الحمد لله رب العالمين وشكرا لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اين كنا نبتدئ مع الباب او كتاب الثالث عشر كتاب الاستسقاء والاستسقاء استفعال معناه طلب الصفية اذا اجدب الناس يطلبون الصفية من الله سبحانه وتعالى لها صلاة ولها خطبة والإمام يعد الناس يقول سنخرج في اليوم الفلاني نصلي صلاة الصفة سيخرجون في البر في المصلى خارج المسجد ويخرجون المنبر معناه فيصعد الإمام منبر يخطب ويعرض ويعرض ويذكر ويطلب ويحث الناس على التوبة والاستغفار وأن يثقوا في موعود الله وأن فرجهم قريب ثم يصلي ركعتين كصلاة العيد وفيها تكبيرات على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا هناك من العلماء من يقول يصلي ركعتين بلا تكبيرات جوائز معناه ويسن للإمام أن يطلب رداءه رداءه يعرفون الرداء معروف الرداء هو الآن يفتح الرداء حاطط مثلا طرف هنا وطرف هنا يقلب الطرف هنا بين جيبه هنا الطرف بين جيبه تفاؤلا لو استطاع أحدنا أن يقلب شيئا غير الرداء يقلب الرداء قلبه سهل تعديله سهل يمكن لا يعني من باب التفاؤل من باب ايه التفاؤل وتغيير الحال من جذب الى حصد ومطر وارزاق طيب يقول باب العمل في الاستسقاء قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب حديث الموضوع يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى أي طلب السقيا من الله طلب هطول الأمطار وحصول الخصب وليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ليس لا إيه أذان ولا إقامة كما ليس للعيد أذان ولا إقامة عرفتم؟ طيب يقول حول رداءه حول إيه؟ رداءه حين استقبل القبلة حين إيه؟ استقبل القبلة طيب وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كما هي كم هي؟ فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام الصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين وهذا على قول هذا على قول، وإلا هناك قول آخر وهو الراجح أن الخطبة قبل الصلاة. مذهب الإمام مالك يصلي الصلاة أولا ثم يخطب كما يفعل في صلاة العيدين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، وإذا دعا يبالغ في رفع يديه حتى يبدو بياض أبطين هكذا. أما الدعاء في أصله يكون هكذا، معنى إما بالحاد بها الصدر وما بالحاد بها الوجه، معنى إلا في الاستسقاء والابتهال، الابتهال ترفع اليدين حتى يبدو بياض الكبطين. يقول ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في ركعتين بالقراءة. السنة في صلاة الاستسقاء الجهر بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي عن يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم. إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود، وهم قعود يعني بعدما يصلي ورأى أن يخطب بعد الصلاة فيجلسون مستقبلين القبلة، ليس لزاما، هذا أيضا على مذهب وعلى قول. باب ما جاء في الاستسقاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك، اسق عبادك دعاء يعني لصلاة الاستسقاء ومناسبة الاستسقاء أدعية منها اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. ما شاء الله، ما أحسن هذا الدعاء. لو اجتمع حلف الناس على أن يمطر الناس قطرة ما استطاع، قطرة قطرة ما استطاع. لو اجتمعوا جميعا على أن يوقفوا الشمس ما استطاع، لو اجتمعوا جميعا على أن يوقفوا القمر ما استطاع. طيب هي تأتي من المشرق يأتون بها من المغرب لا يستطيعون، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، كونه يرسل مطر كونه يمسك المطر، هذا لله وحده ليس لله فيه شريك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. ما شاء الله، رأيتم اليوم كيف انهطلت أمطار؟ رأيتم؟ سبحان الله، نحن كنا في الدرس ولا نشعر هل نزل مطر أم لا نجح، فإذا بأمطار غزيرة الأرض تسير. سبحان الله، سبحان الخالق. نعم، وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. قال حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت المواشي. سبب الجد، سبب إيه؟ الجد. لا إله إلا الله، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء لولا البهائم لم يمطر. قال هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب والرجل يكلمه ويجتمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام في جواز المحاورة للخطيب والمخاطبة، لكن فيما هو نافع، فيما هو نافع. ما يقوم واحد كده عنده راسه فكرة عايز يكلم الخطيب فيها، أي فكرة هيفجر مشكلة معناه ويرمي قنبلة في المسجد. والخطيب كما كنا نسمع ونرى، كنا من قبل في دمياط يقوم الخطيب يخطب، حصل واحد فز اندفع، هذا كلام، هذا لا من حكمة أصلا، اندفع في راسه حاجة، في راسه عايز فكرة وبس، شكوى. يقوم الخطيب إن كان حكيما يهدي الأمر، إن كان ممن استثار واستفز حصل ما شاء الله يتجاوب معه، وإذا المسجد غالب عادش صار الخطبة هذه، شو هذه الخطبة؟ طب فسعوا إلى ذكر الله ولا اسمعوا الغالب واللغط، وهذا بيبدي برأي وهذا بيبدي رأي، كلنا في خطبة بنستمع. كم من مرات في جامعة دمياط الكبيرة كل خطيب ما شاء الله يتكلم كلام علمي والناس منصتين غاية في الإنصات والفائدة، حصل واحد فز كأنما دفعوا الشيطان، استفدنا ايه؟ ضيعت علينا ذكر الله، فكنا هادئين بنسمع كويس. عمل ثورة في المسجد، شوف الصحابي الجليل ده، ده داخل ها يريد النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل يكشف ما بالأمة ما بالناس من هم وغم وكربة وقحط. يقول هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ وهو على المنبر يخطب. اذا الاستسقاء تارة يكون للصلاة، صلاة ركعتين معنا الكيفية السابقة التي شرحناها، وتارة يكتفى بدعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة، إما هذا وإما هذا. قال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل. شوف من أسبوع لأسبوع، شوف ابن آدم لا يعجبه شيء، إذا دخل البرد قال حس برد شديد، إذا جاء الحر قال حس حر شديد، ما يعجبه شيء على. طيب ده الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام دعا، ما أنزل يديه إلا وتلبدت السماء بالسمر وأخذوا يمطرون أسبوع حتى خشوا على البيوت. ابن آدم لا يدري، الله هو الذي يعلم أين المصلحة أين المنفعة، وابن آدم كيف ما قال لك إذا جاء الصيف بس خلونا نطلب العلم لما يجي الربيع ما يجي الخريف، إذا كان يهلك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، إذا كان يهلك حر المصيف وبرد الخريف وكرب الشتاء، إذا كان يهلك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مدى. واحد يقول له اطلب العلم الموسم ده كويس، حر حر شديد، ما يجي ها؟ طب ما يجي الربيع لك أصل في الربيع يعني ظهور، زي ما احنا الآن فصل الربيع ظهور، هنخرج نتنسن شوية، هنخرج نتفسح. طب ما يجي الخريف إن شاء الله، أما يجي البرد، يجي الشتاء، يجي البرد، هتطلب العلم أمتى بقى؟ أذن إذا كان يؤذيك حر المصير وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، احنا في الربيع، فأخذك للعلم كل متى. متى تطلب؟ واحد عنده 40 سنة يقول لك لا لسه أما أعمل شركة، ما أعمل مصلحة، ما أعمل مصلحة. طيب بعدين لما يجي له 50 أصلا لما يطلع المعاش الشيخ خف الله، الشيخ خف الله، العمر ده عمر غالي، رأس مالك وعمرك، العمر ده غالي جميل، ما تضيع عمرش. والعمر إن رأيته قصيره، والعلم إن رأيته كثيره، فقدم الأهم منه فالأهم. واحد شاب يقول لك بس لما اتجوز انا هطلب العلم، ولما اتجوز اما يجيني ولدين هطلب العلم، يجي ولدين ولا بنتين يتلهى ينشغل، ها تعلموا قبل ان تسودوا. ومع ذلك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اكثرهم طلب العلم وهو كبير السن، كبير السن. طب انت عندكم حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام ابن عم خديجة رضي الله عنها، أسلم قرابة 60 سنة وسنه قرابة 60، أسلم شوفوا، قالوا عاش 120 سنة. تتصور من المعمرين، ليه أمه بقى إيه؟ أحفظه أمه جابته في جوف الكعبة، ايش رايكم؟ دخلت امه كده قبل بيحفظ النبي عليه الصلاه والسلام وهي حامل فيه، ضربها المخاط، لا احتجت لقيصري ولا حد ولا في الكعب، في جوف الكعب، فولدته في جوف الكعب. حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه، معنا يا اخوان بارك الله فيكم. فالآن نغتنم الأعمار، نغتنم الأوقات، نغتنم الساعات، بتجري بتفر الساعات. دمياط الجديدة دي متى أنشأوها؟ اللي عارف يخبرني متى أنشأوها؟ من سنة كم أنشأوها؟ من سنة كم؟ ها؟ سنة 80؟ كأنها أمس. في اليوم احنا في 2011، كأنها أمس. معنى الفرق كأنها بالفارس، واضح؟ الله الله، نغتنم الأوقات، نغتنم الأعمار، نتعلم، نستفيد، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك. هو قال مطرنا من الجمعة إلى الجمعة، طب عمل إيه بقى؟ مطر غزير. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. سبحان الله، الأول كان بيشتكي من الجد، الآن بيشتكي شو؟ سبحان الله، ابن آدم ما يدري وين المصلحة. قال فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم ظهور الجبال والآكام، الآكام التلول المرتفع، وبطون الأودية، الأودية الشعاب التي بين الجبال، ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة، انجابت عن المدينة، انكشف وحولها المدينة يصف. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوبي، انقشع، معناه رفع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وجعل حواليه كما دعا النبي عليه الصلاه والسلام وتلقى. كم حديثا قرانا؟ يخبرون من احمد كم؟ من من أول صحابي؟ أحسنت. الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص. ها أيوة. الثالث أنس بن مالك. ثلاثة عرفنا. الأول حديث عبد الله بن زيد المدني. طيب والثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ما هو جدهم عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. لا طيب أحسنت. عمرو بن شعيب أحسنت. مرسل مرسل مرسل. عمرو بن شعيب تابعي مرسل. طيب قال عن أنس الثالث بارك الله فيك يقول قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة. هذا على رأي من يقول الصلاة قبل الخطبة والأمران إن شاء الله جائزان لكن أحسن يخطب ثم يصلي. قال فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك هو من ذلك في سعة. الأمر واسع الأمر واسع. إن شاء فعل أو ترك. إن شاء فعل أو ترك. باب الاستنطار بالنجوم يعني الاستسقاء بالنجوم يعني اعتقاد أن النجوم هي المؤثرة الفاعلة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن خالد الجهني وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء يعني مطر. مطر المطر يسمى السماء. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ حمد الله. قال الله قال الله رسول أعلم. فيه إرجاع العلم لله وتفويض لله. إذا لم تكن محيطا علما بالشيء فقل الله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن الإيمان أو من الإيمان أو من شعب الإيمان أن ترجع الشيء إلى مسديه ومعطيه وواهبه فقل مطرنا بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته. نعم فذلك مؤمن بي. وأما الكافر فقل كافر بالكوكب. هذا المؤمن مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني منع فقط أن النجوم هي الفاعلة هي المؤثرة كعباد الكواكب والنجوم زي ما بيقول لك اليوم شوف حظك. ها ما هو نجمك؟ هل هو نجم السعود؟ هل هو نجم دعوس؟ كنت أقول لك نجمك العقرب نجمك الجدي نجمك السرطان نجمك الدلو. ها هذه كلها خزعبلات تكهنات. النجوم لم تخلق لهذا. خلقت النجوم زينة للسماء وشهق حراسة للسماء وعلامات يهتدى بها. فما الذي أدخلها في معرفة حظك؟ هل أنت سعيد؟ هل أنت غير سعيد؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذه خيالات أوهام تبعدك عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلا تصدق. كذب المنجم يا أخي سلمك الله، كذب المنجم، لا تثق فيه. كم من جريدة في آخرها كده لازم تشوف اليوم حظك، وبعدين انت بتقرأ الجرائد، كم في الجريدة من صورة عارية، كم في الجريدة من صورة خليعة، كم في ما تعودش نفسك انت. كم يعني احنا فينا ناس كده متعودين لازم يقرأ الجريدة وكأنه ما شربش الشاي لو ما قرأش الجريدة، وكأنه وضوءه ينتقض لو ما قرأش الجريدة. والله يا أخي سنوات عديدة ما نعرف عن جرائد شيئا. فأنت بارك الله فيك عود نفسك، دعك من الإنس، بارك الله فيك. فهذه الصورة كون يقول مطرنا بكوكب كذا، الصورة الأولى وهي الصورة التي تخرج الرجل من الملة أن يعتقد أن الكواكب هي الفاعلة، هي المؤثرة بذاتها بمفردها. الصورة الثانية أن يعتقد أن الكواكب أسباب والنجوم أسباب. إيش رأيكم الآن؟ واحد عنده صداع، راح الصيدلية جاب حبوب بنادول مثلا أو اسبرين أو ما إلى ذلك. أيوه في ارتباط، في ارتباط. إنما إيش الرابط؟ النجوم موجودة هذه، هل هي أسباب النجوم مثلا؟ لا، علميا لا. أنت علميا الحبوب اللي أخذتها هذه علميا ثبت أنها تعالج الصداع. طيب واحد حصلوا رابط خيط هنا، رابط خيط هنا، لابس حفاضة هنا، لابس حلقة نحاس هنا، يقول لك أصلا تنفع. بتنفع من أي مسكين؟ تنفع من أي؟ طب واحد لابس تميمة هنا، تميمة، واحد حاطط حرز هنا، دي مش أسباب صحيحة، مش أسباب شرعية، مش أسباب شرعية. معناه فمن الذي قال النجوم هي سبب المصائب؟ لو تعتقد هذا فهذا كفر أصغر وشرك أصغر. إذا الصورة الأولى بقى إيه؟ أن يعتقد أن النجوم هي الفاعلة المؤثرة بذاتها فجعلها إلها مع الله. الصورة الثانية إيه؟ أن يعتقد أن الكواكب والنجوم هي السبب، أسباب. معناه فهذا شرك أصغر. طيب واحد اعتقد كما يعتقد المزارعون مثلا، يقول لك إذا كان نجم الفلاني في المكان الفلاني، إذا كانت الثريا هنا، إذا كانت الثريا كذا، إذا كان الثريا في وسط الهلال في ليالي خروج الهلال في أول الشهر، فهذا حل زراعة مثلا الغلة، حل زراعة مثلا القطن، حل أو ما يكون مطر. إذا جعل هذه الحالة زمنا ومحلا ليست سببا. العلماء يقولون لا بأس بها، لا بأس بها، لأن الناس تعودوا بمسير النجوم كما نحن نعرف. مثلا إذا كانت الأرض تتوسط بين الشمس والقمر فيحصل كذا من كسوف أو كسوف، وما إلى ذلك. هو نفس الأمر هذا، النجم الفلاني لما نراه في المكان الفلاني في الشهر الفلاني، إذا الناس تعودوا يكون في هذا الوقت مطر. كما نقول إيه مثلا مطر بلاد مصر في الشتاء، صح ولا لا؟ مطر مثلا بلاد اليمن في الصيف، عشان تقولوا بتسموها ايه في الجغرافيا؟ ايوه خط الاستواء. اما يقول لك مطرهم صيف، احنا مطر مصر ايه؟ في الشتاء. لا هناك بلاد اليمن مثلا يقول لك في الصيف يمطرون، هم الله سبحانه وتعالى قسم هذا ورتب هذا القدر. عرفتم؟ يقول لك مطرهم صيف، ها؟ واما بلاد مصر فمطرهم في الشتاء. طيب لا باس بهذا، لا باس بهذا. اذا الان متى يكون كافرا خارجا من المله الكفر؟ اذا اعتقد ان النجوم ايه؟ تؤثر بذاتها، فاعله بذاتها. طيب الدرجه اللي بعدها بس، اذا اعتقد ان النجوم سببا وهي ليست كذلك، معنى؟ طيب المسألة الجائزة أن تكون زمنا ومحلا، لا بأس، لا بأس. طيب إذا عايز أقول برضو حاجة، العلماء يقولون النجوم، الناس تجاه النجوم على قسمين، منهم من يقول علم التأثير، علم التأثير، ومنهم من يقول علم التسيير، علم ايه؟ تسيير. يعني اذا كنت في الصحراء الا تهتدي بالنجوم؟ تعرف المشرق من المغرب؟ وبرضه في معرفه القبله ايضا ممكن تستدل بالنجوم على اتجاه القبله، ومعرفه المشرق والمغرب معنا. طيب اذا في علم اسمه علم ايه؟ التاثير، وعلم التسيير. علم التسيير جائز، علم التأثير حرام. أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غضيفة. عندكم التصغير ولا غديقة؟ غضيفة؟ ها؟ أنا أتخيل هذا غديقة فعيلة، يعني فعيلة أحسن من التصغير. قال ابن عبد البر، شوف الحديث هذا، قال ابن عبد البر هذا الحديث لا أعرفه في وجه من الوجوه بغير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في الأم. ليه؟ لأنه بلاغ، في انقطاع ما بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا حق لهذا الحديث أن يكون ضعيفا. عندكم غديقة؟ وعندي في الحاشية برضو بيشرح غضيفة على أنها مصغرة. طيب يقول حدثني عن مالك انه بلغ ان ابا هريره كان يقول اذا اصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الايه ما يفتح الله للناس ايه من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لكن مستبعد ان يقول هذا ابو هريره لان الاسناد فيه ضعف. إذن اليوم أخذنا بارك الله فيكم كتاب الاستسقاء والعمل في الاستسقاء، شرحنا كيفية صلاة الاستسقاء وأنه ليس لها أذان ولا إقامة، وأن الأصل فيها أنها تصلى في المصلى ويخرج الإمام المنبر يقف عليه فيعدو الناس يحثهم على التوبة والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي ركعتين ويحول فيهما رداء ويجهر فيهما معنا. طيب ثم باب ذم الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثنتان في أمتي هما بينقص الاستسقاء بالنجوم والنياح على الميت، أو بألفاظ أخرى غير هذه. ثم أيضا أخذنا الأدعية أو بعض الأدعية التي يدعو بها الشخص في هذه المناسبة العظيمة التي هي من مظاهر التوحيد، من مظاهر التوحيد، من يقينك بالله ومن عبوديتك لله، تخرج تدعوه في المصلى، يخرج الناس يصلون ويدعون الله ولن يخيبهم الله عز وجل. هل خير الله احدا دعاه ورجاه؟ اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ خرج الناس للاستسقاء، ما ينتهون او يمشون الى بيوتهم الا تهطل السماء بالامطار. راينا هذا في بلدان شتى ومناسبات عديده متكرره. ألا يدل على أن الله هو السميع المجيب؟ ألا يدل على أن الله هو القريب الكريم؟ ألا يدل هذا على أن الله هو الذي يستجيب دعاءك فتثق به ولا تعلق قلبك بغيره؟ هذا من فوائد كتاب الاستسقاء ومن فوائد عبودية الاستسقاء وهذه الصلاة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. سؤال: بالنسبه للخطبه بتاعت صلاه الاستسقاء، هي خطبتين ولا خطبه واحده؟ لا، هي موعظه، تمام، خطبه واحده وتنتهي بالدعاء. طيب بالنسبه لما استخدام كلمه ان هي بتشتي، فيش الدنيا بتشتي، مفيش داعي. السماء تمطر، السماء تمطر، بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعتذر من درسي بعد المغرب في مسجد توحيد الليله ان شاء الله.